السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل ويقول: ذكر ابن رجب الحنبلي أن التيمي هجر عبد الجليل الحافظ لاستعماله كلمة ينزل بالذات، وما الدليل على صحة استعمال كلمة بالذات مع أنها غير مأثورة في الوحيين؟ وهل يتوقف عن تكفير منكر علو الله بذاته لمن تأول ذلك؟ الجواب على ذلك أن كلمة الذات نعم لم تأتي في القرآن أو السنة بهذا اللفظ، ولكن في باب الأسماء والصفات يجب أن نعلم أن هناك ثلاثة أبواب: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. وباب الأسماء والصفات توقيفيان، أما باب الأخبار فهو أوسع من باب الأسماء وباب الصفات، ويجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالاسم، ويجوز أن يخبر عن الله بالصفة، ويجوز أن يخبر عن الله بما ليس باسم ولا صفة، ولكن بشرط ألا يكون معناه سيئا. وينبغي هنا أن يوسع طالب العلم دائرة معرفته لهذه الأبواب الثلاثة فلا يخلط بينها. فكون بعض أهل العلم أجاز استعمال كلمة بذاته أو استعمال كلمة الذات فإن هذا لا يعني أنه لا يجوز استعمال هذه الكلمة، بل يجوز استعمالها في مقامها الذي هو لها، فعند ذلك يميز بين ما هو اسم أو صفة وما ليس باسم ولا صفة، من شرط أن لا يكون معناه سيئا. فعلى هذا من تقد في استعمال هذه الكلمة ليس على وجهه إذا علمنا أن هناك بابا هو باب الإخبار، ومن هنا يكون لطالب العلم أن يستعمل هذه الكلمة في هذا المقام، قد استعملها عدد من أهل العلم، والله أعلم.